مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين

تعلمن نبأه بعد حين ولا تعلمن نبأه بعد حين ولا تعلمن نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وسخر الشمس والقمر كل يوم